تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة ودرس جديد في سلسلة أعمال القلوب التي ابتدانا فيها في الدروس السابقة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إتمامها وأن ينفع كل من الملقي والسامع في هذا. المنزلة التي معنا اليوم والعمل الذي معنا اليوم هو متمم لما في الحلقة السابقة. الحلقة السابقة كان على الخوف، وهذا على الخشوع، فإن كلا هذين العملين مرتبط ببعضهم البعض. فالخشوع هو خوف مع معرفة، ولذلك الله جل وعلا عظم من هذه المرتبة في كتابه في كثير من آيات الكتاب الكريم. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحن الوقت إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصفة المؤمنين من خشعوا في صلاتهم، فالخشوع صفة ملازمة للمؤمنين. والخشوع أصله في اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع في الشرع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع هو الانقياد للحق، وهذا من موجباته. فمن علامات الخشوع وعلامة كون العبد خاشع أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع هو خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلوب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون من أهل العلم على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. وهذا تبعا لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الأصل في الأعمال أن عمل القلب هو الأول، ثم يتبعه ظهور العمل على الجوارح. فإذا لم يظهر شيء على الجوارح دل على أنه لم يكن هناك عمل في القلب. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال بعض أهل العلم: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق، فقيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها من هؤلاء؟ فقالوا نساك. فقالت كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله كان يكره أن يرى أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. فالخشوع إذن أصله أن يكون في القلب، وحقيقته أن يظهر ذلك على الجوارح، وليس الخشوع الشرعي هي أن تخشع الجوارح دون القلب كما يفعله بعض المرائين من الناس. والخشوع هو خمود النفس وهمود الطبائع لمتعاظم أو مفزع، يعني أنك تخشع لشيء عظيم أو شيء تفزع منه، فتنقبض نفسك وطبعك وتخمد قواك عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة أو مهابة. والحق أن الخشوع معنى يلتئم فيه التعظيم لمن خشعت منه، والمحبة لمن خشعت، والذل والانكسار له، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر الباطن، يعني أن تكون ذليلا لأمر الله جل وعلا مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. وأما الاستسلام للحكم فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي، فيكون معنى عدم معارضته برأي أو شهوة، ويجوز أن يريد به الاستسلام للحكم القدري، وهو عدم تلقيه بالتسخط والكراهة والاعتراض. والصحيح والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحكمين، الاستسلام والانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. فهذا هو معنى الدرجة الأولى من الخشوع. أما الدرجة الثانية فهي ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتنسم نسيم الفناء، يعني يريد انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما. لذلك قيل فلينظر الإنسان في عيبه قبل عيوب الآخرين، كالكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني وغير ذلك من الأعمال التي لا يرضاها الله جل وعلا، التي هي من عيوب النفس وآفاتها. فهذه الدرجة الثانية التي تعين على الخشوع. الدرجة الأولى أن تأتمر بالأمر وترضى به، الثاني أن تنظر إلى عيوب نفسك، فكلما نظر الإنسان إلى عيب نفسه فإنه سيحصل له الخشوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. وأما تنسب نسيم الفناء، فلما كان الفناء عنده غاية جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته، وعبر عنها بالنسيم لطف موقعه من الروح وشدة تشبثها به، ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى الفناء فاضله ومفضوله. أما الدرجة الثالثة من الخشوع، حفظ الحرمة وتصفية الوقت من مراءة الخلق وتجريد رؤية الفضل، يعني أن الإنسان إذا اختلى بربه سبحانه وتعالى أن يضبط نفسه بالذل والانكسار عن البسط والإدلال، فإن هذا الموضع تقتضيه هذه الصفة، أن يكون ذليلا منكسرا حتى لا يحصل منه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أو يحصل له ما يحصل لبعض الناس من الشطحات التي تحصل كما عند الصوفية وغيرهم. أما تصفية الوقت من مراءة الخلق فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياء، لأن أصحاب هذه الدرجة أعلى من هذا، إنما يريد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. كان كثيرا ما يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وأما قوله تجريد رؤية الفضل، فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو المان به بلا سبب منك، ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره، وإلا فهو في نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه، وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر، والله أعلم. فهذه إذن هي درجات الخشوع التي أمرنا الله جل وعلا بها وأثنى على المؤمنين بهذه الصفة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من الخاشعين في صلاتنا وفي عباداتنا وفي أمورنا كلها، وأن يحشرنا مع الخاشعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.